الله عز وجل خلق للنبي في هذا اللقاء ريحة في الله وأخلاق في الله الثلاثة، التواصي بالحق وصل عليه، والتعالى الذي والتقوى، والتوكيل بالله وحقه على الجميع. والله سبحانه أمرنا بالتعالى الذي والتقوى وبالتوحيد، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر، فالتذكير بالله والتناصح بالله والتواصي بالحق لأهم من الناس ومن صفات المؤمنين والمؤمنات ومن أخلاقه. فأسأل الله جل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده ولما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة في الله، إن على المؤمنين والمؤمنات واجبات وحقوق يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وعلى كل مؤمن أن تعرفها، حتى يؤدي المؤمن ما عليه على بصيرة، وحتى تؤدي المؤمن ما عليها على بصيرة. والله خلق الجميع، الذكور والإناث والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحفوظين والأغنياء والفقراء، خلق الجميع ليعبدوه، فوجب عليهم واجبات ذكورهم وإناثهم، فالواجب أن يعرفوها وأن يفهموها وأن يؤدوها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعم ذكور الجن وإناثهم، ذكور الإنس وإناثهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل العبادة التي خلقوا لها أمروا بها أيضا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق آدم من تراب وخلق زوجته منه من لحمه ودمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهم والجنون والذين سبقونا وماتوا قبل ومن يأتي بعد كلهم من ذرية هذا من الشخصين آدم وحواء من الإنس. والجن من ذرية الشيطان في أصح أقوالها العلم هو أبوهم، وفيهم الطيب والخبيث كما في الإنس الطيب والخبيث. ثم قد اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقواه وأمر باتقاء الأرحام بصلتها والإحسان إليها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزول ولد عن ولده ولا موجود زوج عن ولده والد من شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة. فجميع الناس مأمورون بالتقوى التي خلقوا لها، وهي العبادة. العبادة التي خلقنا لها هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي الصلاح، وهي البر، وهي الإيمان كما تقدم. فأنت مخلوق لعبادة الله، وهذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين وقال فيه: إن الدين عند الله الإسلام. هو القيادة لله وذل لله وهو العبادة. ثم طاعة الله ورسوله عبادة، وثم إسلاما لما فيها من الذل لله والانقياد. فالعباد خاضعون لله، أذلاء لله، قد انقادوا له إلا من اجتلت الشياطين عما فطره الله عليه. ولهذا سمى الله دينه إسلاما، لأن الرجع المسلم ينقاد لله والأرض محروماته وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوعه وعن رغبة ورهبة وعن صدق. ولهذا سميت عبادة، سمت هذه الطاعة عبادة لما في ذلك من الذل والخضوع لله. تقول الأرض طريق معبد ومذلل قد وطئت الأقدام، ويقال بعير معبد ومذلل قد رحل شد عليه. هكذا سمت طاعة الله ورسوله والانقياد لأمره، سمي ذلك عبادة إسلاما لما في الذل لله والخضوع لله والانقياد لأوامره وأداء حقه عن ذل وخضوع، لا عن تكبر، ولكن عن ذل وخضوع لله واستكانة ورغبة ورهبة ترجو رحمته وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلقت أيها العبد وبهذا أمرت. فالواجب عليك أن تعرف هذه العبادة وتفصيلها وواجبها حتى تؤدي ذلك على بصيرة، وتعرف ما حضر الله حتى تدعه على بصيرة. فالعبادة فعل وترك، العبادة والإسلام والإيمان فعل وترك، والبر والتقوى كل فعل وترك. واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المؤمنة فعل ما أوجب الله وترك ما حضر الله. هذه العبادة، هذه العبادة يجب أن تخضع لهذا الأمر وأن تذل لهذا الأمر وأن تنقاد له وأن تسلم له، بفعل المأمور وترك المحظور، عن محبة لله، عن إخلاص لله، عن رغبة فيما عنده، عن حذر من عقابه. قال تعالى في الرسل وأتباعهم أولئك الذين يدعون إن يدعوها للشرك يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حال الرسل وأتباعهم، يبتغون الله الوسيلة، يقول الله إليه بطاعته بتوحيده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه، ويرجون رحمته بفعل الأوامر وترك النواهي ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى فيهم وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الرسل وأتباعهم، يسارعون في الخيرات عن رغبة ورهبة، عن محبة لله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه، وكانوا مع ذلك خاشعين لله، خاضعين لا متكبرين. فواجب المؤمن والمؤمنة تقوى الله أينما كان، في السر والجهر، في الشدة والرهاب، في الصحة والمرض، في الغيب والشهادة، في السبل والإقامة، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال. هذا واجبك، واجبك أيها المسلم، واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المسلمة أيها المؤمنة تقوى الله أينما كنتم. يسمع ربكم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذه لمن هي التقوى؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، فعليك أن تتقي الله، وعليك أيها المؤمن أن تتقي الله. بمال التقوى؟ بمال بالهوى والرأي؟ لا، بطاعة الله ورسوله، بالانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه. هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون التقوى، وهكذا تكون العبادة. والله أنزل ختامه العظيم لبيان هذا الأمر وشرحه وإيضاحه. خلقك العبادة وأمرك بها وشرحها له في كتابه العظيم، وضحها، ووضحها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووضحت الرسل كلهم من آدم ونوح ومن بعدهم، وضحوا هذا. وعندكم أيها الإخوة في الله وأيها الأخوات في الله، عندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، تدبروه وتعقلوه، تعرفوا هذه العبادة، تعرفوا خصالها وأعمالها وصفاتها. تدبروا هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كلام رب العالمين، كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام غيره، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه إيانا، بلغه لنا. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه يعني القرآن مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، علق الرحمة بذلك باتباعه وبتقوى الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هم اللي يقرأوا بس ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي العباد رجالا ونساء، يهديهم للتي هي أقوم، الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها، وهي طاعة الله ورسوله، عن محبة لله وعن إخلاص لله ورغبته ما عنده وحذر مما نهى عنه. وأصل هذه العبادة وأصل هذا الإيمان وأصل هذا الإسلام وأصل هذه الطاعة توحيد الله، توحيد الله جل وعلا بعباداتك أن تخلصها لله، لا تدعو معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا إنسانا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا غير ذلك، فكره وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحده سبحانه وتعالى، خصوصا في العبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، دين الملة القيمة الذي بعثت بها الرسل وأنزلت بها الكتب. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا هو واجب المؤمن والمؤمنة، الإخلاص لله والإيمان بأنه مستحق العبادة، والرب جليل هو الخلاق الرزاق ومالك الملك يدبر العباد وخالقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بهذا الرب العظيم الذي خلقه وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديره. فمن هذه العبادة أن تؤمن بأن الله معبود فالحق وإلهك الحق، وأنه خالق وخالق من قبلك وخالق من بعدك، وأنه الخالق لكل شيء لا رب غيره ولا يستحق عبادة سواه. فتؤمن بذلك أنه ربك خلاق الرزاق المصرف على الكون ومدبره سفله وعلويه قديمه وحديثه ومصرفه سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا صف له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاء في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها، وأنه لا شبيه له ولا صف له ولا يشبه الخلق في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل مثل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فعليك أن تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. يقول سبحانه: فصل ربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد، عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقك وأنه مستحق العبادة وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل وجوه ليس كمثله شيء وهو شيء، لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد ذاته: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية. توحيد الربوبية أن توحده بأفعاله وأنه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأنه سبحانه موصوف بالصفات العلى وسمى بالأسماء والحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين، وتؤمن بها وتمرها كما جاء مع الإيمان بأنه لا شبيه له ولا كفر له، وأنها كاملة معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشابه خطأ في شيء من صفاته. وتوحيد الإلهية توحيده بالعبادة، تخصصه بالعبادة، لا تؤمن معه سواه لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرونه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه ولن اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم ان يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. كذبهم سبحانه كذبهم وكفرهم بذلك، فقال ان الله هو بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في فعلهم انها تقدمه الى ثلثا كفار بهذه العباده بالاصنام والقبور والاشجار والاحجار. فلن ياتي قبر يساله الحاجه يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان لحاجتي في مريضي انصرني انت تعلم ما في نفسك هذا الشرك الاكبر هذا له مع الله. او يقول هذا للسلم او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان من سائر المخلوقين هذا هو الشرك بالله وعباده غيره. هذا ضد العباده التي خلقت لها. اما المخلوق الحي تسال حاجه فإن في حاجه يقدر عليها سبب ليس داخله في الشرك، كما كان الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم مستعينه في ظلماتهم وحي بين اظهرهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الناس في الحرب وغيرها، وهكذا بعد اصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعده في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. فقال الله عن موسى فاستغاثه من شيعته قال لعلل عليم فاستغاثه بالحي الحاضر القادر كما يقتل عليه هذا امر مباح لا شيء فيه، مثل ما تقول يا اخي فات كذا اعطنا كذا ساعدني في اصلاح السياره في عماره البيت في راس الشجره امور عاديه بين المسلمين لن دخل في العباده. العباده ان تقول لميت او جمال او للجن او للملائكه ساعدوني، للناس الغائبين او الجنازات ساعدوني، اشفوا مريضي ضد غائبي اصبروني او للصنم او للشجر او للحجر كما يتفعل المشركين الاولين وغيرهم. مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي والنصر عند قبر شاب يقال في العراق عند قبر العربي في الشام عند غيرها من القبور ما يفعله جهله من دعائهم او عند قبر النبي في المدينه او عند بعض اهل البيت في البقيه او غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني يا رسول الله اشفي مريضي يا عباس يا فلان يا صديق يا عمر يا فلان هذا شكل اكبر هذه عباده غير الله هل يكون هذا من المشركين. هذا اساس عظيم يجب ان يؤمن ويؤمن ان يعرف هذا الاساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس الى ذلك ويكون مخلصين لله العباده وحده دون كلمه شرك. ثم من العباده بقيه الاوامر من صلاه وحده وزكاه وصوم وحج وبر الوالدين وصله الرحم وجهاد في سبيل الله وامر المعروف ونهي عن المنكر هذه كلها عباده كلها من تشريق قوله تعالى ما خلقت الجن والانس ليعبدون يا ايها الناس المتغلقون يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا تفسيرها كسرها هذه الاوامر وتكن نواهي كلها عباده. ترك الزنا طاعه لله عباده لله ترك العقول من والدين او احدهما للتهاوى لله عباده ترك شرب الخمر طاعه لله عباده ترك الربا طاعه لله عباده وهكذا ترك المعاصي طاعه لله عباده لله فعل الاوامر ارتقاء وجه الله طاعة لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله فعلتها من ذنب أو من جماد من الكلم أو من جنة صارت عبادة لهم تذبح لهم تنذر لهم تصلي لهم تصوم لهم تستغيث بهم هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة المؤمن وهذه المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة التي خلق لها يعرفها من أين؟ من كتاب الله يسمى سر الله يصدق تقرا هذا الكتاب الوسيله في كل واحد منكم لكل مؤمن ولكل مؤمنه العنايه بهذا القران العنايه بكتاب الله اقراوه في الاول والاخر يا فاتها الى الناس اقراوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعنايه باخلاص بقصد الفائده بقصد العلم حتى تعرف هذا الامر الذي خلق له تعرف الواجبات تعرف المشروعات تعرف المحرمات ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقراها تحرم ما تيسر منها لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ومصلحة للقرآن الكريم وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا يتبين للناس ما انزل اليهم. الرسول يبين للناس ويبين للناس ما انزل اليهم. هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعانه بثلاث العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامه، استعان بعلمهم وكتبهم مفيده في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما اوجب الله عليك في محض الله. لكن اعظم كتاب وانفع كتاب واصدق كتاب هذا القران العظيم. لا ياتيه الباطل من يده ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه: ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ماذا تقول؟ تبيانا لكل شيء. تدبر تدبر وتعقل، فاذا اشكل عليك ان رجع السنه حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وارجع كلامه المفسرين القران فمن جديد والبراوي وابن كثير وغيرهم، تامل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس، القران هذا بلاغ للناس ولينذروه. ويقول جل وعلا: بروح يدي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله وعليك يا امه الله العنايه بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلام أهل العلم الطيبين استعانوا بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلف ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعانوا بها في نعش فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر تعقل. الله يخاطب جل وعلا: أنت وغيره، وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. هذا أمر لك لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم ولنا أن ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ولن يأتي بعدنا في سائر الدنيا. هذا أمر لهم: وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. مو بقرأوا بس، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكروا أولو الألباب. ويقول جل وعلا: وضح هذا الوعد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا بيان العهد بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات، بيانا شافيا مخلصا. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ورجالهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن يتهاجروا، يجب أن يتواصلوا بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعاملوا بالبر والتقوى. أولياء، كل واحد ينصح لأخيه ولأخيه لله، كل واحد تنصح لأخيها في نفسها لله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم. فهذا المؤمن سوى سوى أولياء يتناصحون ويتعاملوا بالبر والتقوى ويتواصلوا بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يغش بعضهم بعضا، لا في المعامله ولا في غيرها. لا تغشها في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك. قلنا اهلنا في حال على قلب ناضح، على صداقه طيبه، على خير، على محبه مع اخيك لله. تنصحه الى الشهداء الغائب، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعه الله، تعينه على فتح معصيه الله، تامره بالمعروف تنهى عنه. انت وليه وليه. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب له. هذا واجب عظيم من كمال الايمان، واجب ان تحب له ما تحب له. وقال عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يستكى منه عضو فدعا له سائر الجسد استهلكه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه ولا يسلمه إلا يظلمه. يعينها خير يدفعه عنه حسب طاقته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من نفس عن من كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث عمر رضي الله عنه. وقال في حديث الله عند مسلم: لا تحاسبوا ولا تنادشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى قلب إلى قلب كذلك رمضان. إذا صلح القلب استقام الأمر. بحسب لي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو صدقت في جهاد حتى هذه النفس في طاعة الله ورسوله في تعلم العلم في التفقه في الدين في النصيحة لإخوانك في دعوته إلى الخير في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل له فرقانا نورا وهدى. وسمعت من الله يقول في خطبة الحاجة: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني زموا التقوى زموها حتى الموت. وسمعت يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام للرجال والنساء الجن والإنس جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس إن خلق لكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعاقبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. فالواجب مجاهدة مجاهدة على المؤمن والمؤمنة من الجن والإنس. على المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعلوا خيرا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يزهدوها لله كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس كلهم واجبهم تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس وليعبدون كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن. الرحمن خاطبهم جميعا خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. وقال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان من الجن والإنس. وقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال في حقهم جميعا: إن هذه جهنم التي يسجلها المسلمون يطوف بينها وبين الحميم الآن. فالجن موعودون وليس موعودون والجن متوعدون وليس متوعدون. كلهم مكلف كلهم مكلف عليه أن يطيع الله ورسوله عليه أن يؤدي هذه العبادة عليه واجبه أينما كان. وعلى المرأة من الجن وليس واجبها أينما كان. قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان. قال تعالى عنه عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون يعني عجم الحق فكانوا جهنم حقا. هم جماعة متفرقون مثل الإنس فيهم الطيب الخبيث والمسلم الكافر وفيهم المبتدئ والسني إلى غير ذلك. عليهم أن يتقوا الله جميعا عليهم أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كلهم جنهم وإنسهم. عليهم أن يتقوا الله. على الإنس أن يعبد جنه وعلى الجن أن يعبد الإنس ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس عليهم أن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل. وهكذا الجن عليهم أن لا يظلموا أن يظلم بعضهم بعضا لا يظلم الإنس أبدا لا في تربصين بهم ولا في غيرها. والمؤمنون والمؤمنات لم يجن والإنس بعضهم أولياء بعض. فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من هذه السكر المؤمنين من الجن، اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اصلح احوالهم، اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم، بعضهم غير بعض. ومن صفاتهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفاتهم كلهم. ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤدون الحق التي عليهم. ثم يختمها بقوله فيطيعون الله ورسوله، هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب، فيطيعون الله ورسوله ينفذون ما أنزل الله ورسوله، لا بد من هذا. وبهذا يسحقون الرحمة، يسحقون السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك سيرحمهم الله. يستحقون الرحمة بسبب أعمالهم الطيبة، وإن كان المؤمن لا يفوز في عمله لكن برحمة الله، لكن عمله هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يسجد بيده لا يفوزان أحد منكم بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمد الله رحمته ثم أقول على رحمته سبحانه وتعالى. لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب أعمالهم الطيبة. وفيها الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، هذه هي أسباب دخول الجنة. والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار، ولكن المعول في دخول الجنة على رحمة الله، المعول في ذلك على رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة هو الذي يأتي منه، هذا فضل سبحانه وتعالى. لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمال طيبة، صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه فضل الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم، وأن ينوبوا أنه كتاب الله منزل غير المخلوق إذ بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول حق إلى الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في اللحق بها. علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من ادعى النبي بعده هو كافر كالقادياني هو أشبهه، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلي جميعا المؤمن والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وينقاد لما جاء به وأن يعظم أمره ونهيه ويستقيم على ذلك حتى الموت، حتى الموت، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتي اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد من الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا أن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم، ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت. تتنزل الملائكة يعني عند الموت، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأدخلوا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. هذا جزاء لما استقاموا على طاعة الله حتى الموت ولم ينحرفوا، جزاهم بالنعيم المقيم، وأحسن لهم الختام، ووعدهم بهذه النعمة العظيمة والخير الكثير. قال في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب الاستقامة، الواجب علينا يا أيها الإخوة وأيها الأخوات الاستقامة والصبر والثبات على الحق أبدا أبدا، عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحة وعند المرض. الواجب الثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغى فيه والولى فيه والمعاداة فيه حتى الموت. فاصبر صبرا جميلا على طاعة الله ورسوله وعلى فتح معصية الله ورسوله، وما تزلت قدمك ووقعت في معصية الله فبادر بالتوبة، لا تيأس. الشيطان لك عدو يدرك إلى كل شر، لا تيأس، بادر بالتوبة. ما تزلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تيأس، ولكن بادر بالتوبة، بادر بالتوبة النصوح بالإقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، والندم على ما نظر منه، والعزم أن يتعود فيه، العزم الصادق أن يتعود. إذا زلت قدمك في فرض مسكر، في زنا، في غير ذلك، في عقوق الوالدين، في غير ذلك، بادر بالإقلاع، بادر بالحذر، بادر بالترك للمعصية، واندم على ما مضى منها، وأرجو أن لا تعود فيها عزما صادقا، نسأل ربك التوفيق، واستعن به سبحانه، وأصلح العمل وأرجو بالخير. وإن كان في معصية تتعلق بالمخلوق، بادر الحق، لا بد من هذا الحق. تقول رأسك لا بد منك أن تؤدي حق المخلوق الذي عندك، الذي ظلمته تعطي حقه أو تستحل، إما تعطيه وإما تستحل، لا بد من هذا. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا إذا تبعد فأعطيته حقه. ما وإلا فخطر عظيم. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يستقنا وإياكم من الخير، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وإلأنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يصلح هذا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين وإيانا، وأن يرجع عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم التعاون الأبدي والتقوى والتوافي بالحق والصبر عليه، كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة، نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعظمهم على الحق، الله يجعلنا وإياكم من أعظمهم على الحق، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير الجزاء، نفعنا الله بما قلتم، وهذه أسئلة أسئلكم الله تأذنون لنا بقراءتها. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفسرون للناس بأن من تعجل في الدفع من منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله، بينما روى الإمام أبو داود وغيره في قصة خروج ضعفة النساء من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمرهم ألا يرموا إلا إذا طلعت الشمس، فكيف الجمع؟ فنحى يوم العيد بعد صلاة الفجر، فنحى الحرام في مزدلفة، يدعو الله ويكبره ويخلي رافع يديه حتى أسفر، فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأتى منى بعدما طلعت الشمس، ورماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى في بطن وادي، وجعلها أمامه إلى البيت عن يساره من العينين ورماها، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ورخص أن يطلعها والصبي أن يتقدمن في آخر الليل أما حضرة الناس. قالت أسماء بنت البكر أنه نقص الصلاة بعد أن غاب القمر، فاندفعوا إلى منى، ومنهم من رمى في آخر الليل، كان يقول آخر الليل كما رمت المثانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت، وهكذا يرمى المتعجلين لا بأس يرمي، ثم يذهبوا إلى منى أو إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء قد يحيين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت، ولهذا وكان هذا قبل الفجر الى البيت وطاف طواف الافاضه يقضي نهار العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك، فدل على جواز صني الجمار اخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم، وهذا جواز الطواف ايضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. اما حديث ياتر المجمره حتى تطلع الشمس، هذه الصبيه وغيرت قريش انه كان يطرح اصحابه ويقول بنية لا ترى وجه التور كم، فهو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث منقطع، وهو الحسن العرى لأن الناس لم يسمع منه، هو حديث ضعيف. قال ابن القيم لا يصح، هو محمول على الاستحباب، الأفضل أن يتأخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس. علينا الحديث لو صح فمعناه أن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترموا حتى طلوع الشمس وهو ضعف، وبعد طلوع الشمس هذه حطرة الناس والصبيان ما يتحملون حطرة الناس، هذا من أدلة ضعفه وأنه لا يصح، إذا مع ضعفه يتقدمون كما قال ابن عباس قدمه مع الضعفة، هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف، إذا أمر الصبي إلى يوم إلى بعد طلوع الشمس معنى ذلك أنهم يزاحمون الناس ويرمون مع الناس في الزحمة، وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدموا قبل حطرة الناس، هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح، لكن لو صح لم يكن في حجة من منع، يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن، ويقولن أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ المرأة عليها أن تختلف لكن بغير النقاب، وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين، قال لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال الرجل لا تلبس الإنهامة ولا الصاولات ولا الظلامس ولا القميص، ثم هذا يجوز له يجعل الرداء على ظهره، يلبس الإزار، يلبس النعال، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب، وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان العينين، ولا تلبس القفازين وهما رشاءان لليدين مثل الشوش لليدين، ولكن تغطي وجهها بالرداء بالخمار بالجذاب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا دنا منا الرجال سدت إحدانا جذابها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعثوا منا كشفنا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالممنوع هو النقاب وقفازين، أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالخمار بالجذاب، غطت يديها بالعباءة بالرداء بغير ذلك، هذا مطلوب لها أمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ طهرها خارج الحج ومحرمها وجد السافر قبل أن تطهر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟ الواجب عليها أن تبقى حتى تطهر، والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حال صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي من الآن تحبس؟ فقالوا إنها قد أفاضت يوم النهار. قال تحبس وليها محرمها، فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها، وإن اضطروا للذهاب يذهب بها ويرجع بها، ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطوف. قال بعض أهل العلم إذا كان المحل بعيد، إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها، جاز أن تطوف حفظ وتطوف ويحارب للضرورة. ولكن قوله ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة، واليوم لا مشقة في الغالب، لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرهم بالطائرات الحمد لله وبالسيارات، لكن لا يرغبها زوجها، وإذا كملها زوج فالأمر أيسر وأيسر، يأتي بها محرمها ولو بعد الحج بأيام ولو بشهر ولو بشهر، ما لحد محدود، لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج تحت الحدث، إذا استطاع أن يتأخر عن الرفقة حتى ثم يحجها ثم يسافر فله بحمد الله ويسر، طائرات كثيرة والسيارات موجودات والحمد لله والدواخر والسكون. نعم. هل يجوز لي استعمال حبوب منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟ لا نعلم هذا، لماذا أقطع العيد المصلحة مثل أيام الحج وأيام رمضان؟ لا بأس بذلك لمصلحة الشرعية، إذا كانت لا تضرها حبوب. نعم. وهي مكررة، يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟ نعم، إذا قالوا العمرة بقوا في مكة في الحج يتمتعون عليهم دم، أما إذا رجع إلى مكة جدة وقع بها حتى يحل الحج منها فهو غير مطمئن عليه دم، لأن رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع وتمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه، وهذا هكذا قال الجمهور. إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله، فلما جاء يوم الثامن أو التاسع أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه، وإن فدى فهو أفضل، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم راجع إلى طرفه من أهله بالحج المفرد. يعم الآية من تمتع بعمرة الحج والشهر من أجل ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج، إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور فإن الأربعة وغيرهم فيرون أنه إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه، مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح، على وفق منهج السلف الصالح، والسؤال الذي نرجوه منكم وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان، والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام، راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود. لم نجد النفس في هذا يرسم أهل العلم والفضل، لم يل في دعوة المسلمين إلى التعاون والتقوى، دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق وتفهيمهم وترقيهم في الدين، ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها، لكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية. والطريق هذا، والطريق أن يقوم العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير، وأن يقوم الأمراء بتقوى الله وأن ينفذوا شرع الله ويحكموا شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق الاجتماع على الحق وطريق التواصي بالحق والصلب عليه، وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة، في التلفاز، في المكاتبات، بكل وسيلة يوحدون الناس بالحق ويدعونه إلى توحيد الله والاستقامة على الإسلام قولا وعملا. العلماء هم مرافق الأنبياء وعلى ولاة الأمور والحكام، عليهم أن يستجيبوا لأجزاء الحق، عليهم أن يأمر بالحق، عليهم أن يفهموا أمر الله في عباد الله، عليهم أن يحكموا شرع الله في كل مكان. هذا واجب الدول الإسلامية، لكن نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله يودهم للصواب، نسأل الله أن وإياهم من هداة المهتدين، ونسأل الله يصلح لهم الحال والمآل والقول والعمل، ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب، نسأل الله يوفق العلماء لفقه الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العامة، إنه سميع قريب. يقول السائل: سماحة الشيخ، رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات، شركات الطيران، وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل، فبماذا تنصحه؟ ينصحه بأن يحذر مخالطتهن ويبتعد عنهن، يعمل مع الرجال يبتعد عن مخالطة النساء، فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب الحذر، يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن، هكذا المؤمن. نسأل الله لنا ولكم الهداية. من هذا تحذير اختلاط النساء بالرجال في الدروس والطلبه والطالبات، لان فتنه اختلط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن، نسال الله السلامه. نعم. تذكر في هذه الايام محلات للتخصيص، تخصيص النساء، وهي عباره عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء اغلبهن غير مسلمات، يقمن بعمل تثبيت للنساء لإنزال الوزن كما يدعون، علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط، وقد يدخل عليهم بعض الرجال. ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة، فما حكم هذه المحلات؟ وهذا الأمر قد كتب فيه مسؤولين، فالله ينفع عن الأكوان، قد بلغنا كتب المسؤولين، وهذا محذر. لا يجوز الاختلاط مثل الرجال ولا استخدام الكافرات لعمل هذا مع المسلمات، كل هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن كان ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها في الله المؤمنات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال، هذا منكر عظيم، يجب الحذر منه، سوف يعمل المسؤول إن شاء الله ما يجب. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذه الثانية تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب النفسي ولكن دون جدوى بسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال. أخيرا ذهبت إلى شيخ فقال لي: إنك أنت متزوجة جن من يوم زواجك. قال لها: أنت متزوجة من لرجل. فقال لها: أنت متزوجة جني من يوم زواجك، وزوجك متزوجته جنية، ولكن الجن غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار هذا الضرب لا زالت علي، فبماذا تأمرني وماذا تنصحني به؟ جزاك الله خيرا. أنصحك تقوى الله والاستقامة على دينه وتعالى سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. اتق الله واستقيم على طاعته، وسأله العافية، سأله الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي الفاتحة لنفسك، وقرأي قل هو الله أحد المعوذتين في كفيك عند النوم، اقرأيها 3 مرات، قل هو الله أحد المعوذتين في الكفين، وامسحي بها على رأسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا إذا أصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان ينفث في يديه يقول هو الله والمعبودتين 3 مرات، يمسح بهما على رأسه ووجهه وصدره. هذه من أسباب الشفاء والعافية. يقول صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. تعرف الله صلاح ومساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. وأبشري بأن الله يزيدك العين في ما بك وتسلمين من هذا الشر وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صلاح ومساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صلاح ومساء. ويهب عنك ما وجدت مع الضرائب والله وسؤاله العافيه من كل سوء مع السماء ما قلت لك قل والله موعودتين عند النوم ثلاث مرات في كفيك تنفذي في كفيك تسعي على راسك ووجهي وصدرك ثلاث مرات. هذا من اسباب الكفايه. وهكذا قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم من اسباب العافيه. اقرايها عند النوم ايه الكرسي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يعلم. هذه ايه الكرسي. إذا لا تحفظيها تبيها في ورقه تبيها واقرايها عند النوم اقرايها عند النوم هذا تحفظيها واقرايها بعد كل صلاه. وهكذا يقول الله وحده المعوذتين اقرايها بعد كل صلاه وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل الله المعوذتين ثلاث مرات كما يفعل هذا عليه الصلاه والسلام. فعلى كل منا ان يفعل السنه الذي ارشد الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنه من كل سوء دواء وحفظ حميد. ومن ذلك ان يقول المؤمن والمؤمنه صباح كل يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره 100 مره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مره في اليوم كتب الله له عزل عشر رقاب لم يعتقها. وكتب الله له 100 حسنه ومحال 100 سيئه وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم. ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عن الأكثر من عمله. رواه الشيخ عن البخاري ومسلم الصحيحين. فأنا أوصي كل واحد منكم وكل واحد من الأخوات بهذا الذكر العظيم من يسر أن يسره الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. صباح كل يوم. وإذا ملكت في الصلاة ولا في الظهر ولا في العصر متى ذكر يكفر الله لك به 100 حسنة يظهر 100 سيئة يكون عدل 10 رقاب تعتقها ويكون حرزا من الشيطان لك ولك أيها المرأة أيها المؤمنة حرزا من الشيطان يوم كذلك حتى تنسى نعمة عظيمة وحرز عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أسأل الله لجميع التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ ابن سلام من الشباب كنا متدينين على إحدى الطرق الصوفية وقد استمعنا لبعض الأشرطة النافعة وعلمنا من خلالها أننا على بدعة وضلال فتعاهدنا أن نترك ما نحن عليه وأن نكون من أهل السنة. ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينة جدة ونريد أن تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة الملازمة ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته. هذا عندكم جماعة بحمد الله جماعة في جدة شيخ المحسن خيام رئيس المحكمة له ضغوط وقضاة والشيخ ثور الحوالي يأتي لهذه البلاد مرات الشيخ سعيد الدعجان وجماعة الإخوان هنا فيهم الخير والبركة. تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم بما أشكل عليكم يجب أن يأتي الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله لمن يعرفكم التوبة. نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية. هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟ إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه السكن ولا يجوز. أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفل سكن مسجدا وأعلى سكنا فلا بأس على نيته. إذا أمر أسفل أو أسفل العمارة مسجد وجعل الطوابع فوقها لمصلحته للأجار لا لا المسجد يكون الأسفل فقط والسقف لا يكون من المسجد ما فوق السقف لا يكون على حسب المدية. فإن المسجد هو ما وقف للعبادة فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى ولي فوقه ليس المسجد نواه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما مسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجب أن يتخذ سطحه سكنا. لا تقول سائلة صغيرة سماحة الشيخ زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة: زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية، وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح، وليس لي مصروف إلا عن طريقه، فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله، وكل أمور المالية عن طريقه، ولا أملك من أمر شيئا، فهل علي إثم في ذلك؟ أولا نسأل الله لها الهداية والتوفيق، نسأل الله من عليه التوبة حتى يدع ما حضر الله عليه، ونسأل الله أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهله حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي، هذا محرم إذا كان لك أهل. أما إذا كنت مضطرة فاتقوا الله ما شاء الله. الله يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا إلا ما اضطررتم إليه. لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه وتطلب الطلاق حتى يتوب أو يطلق، هذا هو الواجب، لأن المسلم لا يعين على آكل الربا ولا يعين على آكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها؟ جزاكم الله خير. الواجب على الشباب الشيء، ما بشباب وحدهم، الواجب على الشباب الشيء والكهول، الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن، مثل ما سمعتم في الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مو خاص بالشباب، حتى العجائز حتى الشيبان، هذا واجبهم. من لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من واجبهم. يتعاون مع الهيئة في إنكار المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، في دقالة، في الدكاكين، في الأسواق، لكن بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب. فإذا كفى في النصائح، كفى توجيه الخير، انتفع الناس، والعاصي يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة، يهديه الله، وإن كان الهيئة أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه. أنت أيها المعاون عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ، أنت تعينهم بالكلام والنصيحة، سواء كنت شابا أو شيخا، تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتنفيذ، وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا وحسب التعليمات التي لديها. وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول: وتعاون بالبر والتقوى. إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله بالعباد والبلاد، وهدى الله به العاصي، هدى الله به الفاسق، كثر الخير. لكن ينبغي يكون بالحكمة والكلام الطيب، لا باليد، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يكون المنكر، وأن تعاون مع الحيّة ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير بالأسلوب الحسن، ترفع إلى المحكمة، ترفع إلى الهيئة، ترفع إلى الإمارة بالأسلوب الحسن بالتعاون الصادق. ربك يقول: وتعاون بالبر والتقوى، ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: ادعوا الى سبيل الله بالحكمه ثم ادعوا الحسنه وجاهدهم بالتي هي. ويقول سبحانه: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الرزق فان الرزق لا تمشي الا كانه ولا ينفع به الا كانه. من يحرم الرزق قال يحرم الخير كله. وفق الله من اليه. لعله يكفي ما يكفي من الساعه. بركه يا اخي، بركه.